مره كان في حاجه كده اسمها عمه المفتي بقى مش عارف ولا عمه بنت اسمها دايما يعني عمامه الامام كل مره اقول لها اسم مختلف، مره اقول لها عمه الشيخ طربوش اللي مش عارف ايه، عمه الامام. حلوه يا ولد، ما اقولكش بقى اجمل من اي حاجه طبعا، ما عامل الامام حاجه بقى بديعه. اكبر ولا ايه؟ لا المهم انها عامه يعني بجوز الهند، واخد بالك؟ هو ده اللي يهمنا في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: المسمى تسهيل الطرقات لنظم الورقات لناظمها العلامة الشيخ شرف الدين يحيى العمريتي. شرف الدين بدل من نظمه يحيى العمريتي بن بدر الدين. وقد سألني بعض الإخوان أصلح الله لي وله الحال والشان أن أشرحها شرحا يحل ألفاظها ويجل حفاظها ويبين مراده. ويجل بقى أن أشرحها شرحا، لا ويجل يعني يجعل حفاظها في مرتبة جليلة، لأنه قد ضم لهم مع حفظهم الفهم، فجمعوا بذلك الحفظ مع الفهم فصاروا في منزلة جليلة بخلاف من حفظها ولم يفهم. ويجل حفاظها ويبين مرادها ويتمم مفادها، فبحثت عن شرح كي أتحفه به لأخلص بخالص العذر بسببه عشان يعني خلاص ما يبقاش ان انا ملبتش طلبه، وفي نفس الوقت سبت الثغر لا مفتوح، فقد اهو في شرح اهو يأدي المطلوب وما تحرجنيش. حيث إن بضاعتي مزجاه وفكرتي مشغولة بسواه فلم أجد بعد البحث شرحا عليها، ولم ألق من توجهت نيته لكشف نقابها إليها، فلما لم أعثر على شرح لها يملى ولم يكن فيما أحسب قد شرحت أصلا أجبته إلى ذلك، وإن كنت لست أهلا لما هنالك، فشرحته شرحا جاء بحمد المعين كما أراد يسر الناظرين من ذوي الوداد، ولم آل جهدا في تسهيل عباراته ولا في حل النظم وتفهيم إشاراته. أنا عندي عبارته وإشارته ماشي. وإني وإن كنت بين أبناء جنسي دائما أتلو وما أبرئ نفسي. أو جنسي دي يا شيخ أحمد من المجازات أو من العبارات الغير الدقيقة الشائعة على ألسن الناس. ابناء جنسي يقول لك جنس الانسان، في ان الانسان ليس جنسا، لا جنس حقيقي ولا جنس اعتباري، ده نوع الانواع باتفاق المناطق. بس يعني ده في الاصطلاح، لكن في اللغه ممكن تمشي، هي عباره ادبيه. ايوه ما انا بقول لك ليست دقيقه، يعني ما انا بقول لك تمشي على المجال كده، لكن هو المفروض. وفي اللغه هو الجنس في النوع اللغة معناه ايه؟ ممكن نفتح محترم. الجنس الضرب من الشيء هو أعم من النوع. ماشي على كلام المنطقي ده مما يعني أنا ما أظنش إن ده كلام اللغة المحض، أظنه مما ثرى اللغة من الاصطلاح، ومنه المجانسة والتجنيس وعن الأصمع أيسر. الضرب من الشيء أي موضوع؟ المعنى أنا عايز أقول لك إن أنت حتى لو كانت اللغة تساعد على هذا، فلما يبقى اللغة موافقة تماما للاصطلاح يبقى اولى واولى حتى لا يحدث لبس عند المتلقي. فهو الجنس لا يطلق على الانسان جنس الا تسمحا كده، في غايه التسمح يعني، العباره مش دقيقه، انما نوع الانسان. جنس الإنسان، إن الإنسان نوع الأنواع ماشي، وتحته أفراد بقى، عايزه تحته أقسام وأصناف مفيش مانع. وما تلاقيش الحاجات دي عند المتقدمين، ملاحظين جدا العبارات دي، يقول لك النوع الإنساني مش الجنس الإنساني. أبنائي نوعي ماشي، بس أصل الشيخ عبد ال ماله يعني ليه كتاب البلاغة وكتاب ال فكأنه أديب يعني ماشي، أنا عارف لو كتاب البلاغة بس أنا بقولك العبارة دي يعني كأن مثلا دي عبارات أدبية ما مش متعلقة بالاصطلاح. ولو كانت العبارة الأدبية لا تخالف الاصطلاح أيضا يبقى أحسن وأوجه، لأن الاصطلاح مقدر لما يكون متكلم في الفن، لكن في المطلق اللغة تشتعب لما يكون بيتكلم في العلم. يعني في علمها لا الاصطلاح ولا في يخالف. مطلق العلم ما يمشي على الاصطلاح، في مطلق التخاطب، في مطلق العلم، في مطلق العلم. احنا لغاية دلوقتي انا ما حصلليش يعني اطمئنان ان ده معنى الجنس في اللغة. وهذا بحث اوسع شوية. لكن على كل حال انا بقول لك الاولى انه كانش يعبر بهذا استطراد، يعني دائما اكلوا وإني وإن كنت بين أبناء جنسي دائما أكلوا وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي أي من عين فوق بعض يتلو قوله تعالى وما أبرئ نفسي، يعني أنا دائما متهم نفسي، ده حاصل الكلام. أي من عين قد استفتحت أبواب من بيده الفضل يؤتيه من بيده من بيده الفضل يؤتيه من يشاء وعنده مفاتح الغيب، وسميته لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل العبارات لنظم الورقات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهيات. بس أوكي ده راح المقطم. طيب يلا تعالى ايش